دايما متصاحبين علشان ضحيت بحاجات وانا فاكر حبناها بالذات ولما بجيب سيرتها عيني بتبكي من الفرقة ومن الحكاية. حبيبة قلبه مهما يلاقي.